القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهم سألوا الغواص عن صدفاته. لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. ونختتم لقاءاتنا على مدار حلقات هذا الأسبوع ونحن مع هذه المختارات من الشعر العربي المعاصر التي صنفها الباحث والأديب الكبير وديع فلسطين. نختتمها بوقفة مع الشاعر الفلسطيني سميح القاسم الذي ولد عام 1939 في بلدة الزرقاء بالأردن، حيث كان يعمل والده، ثم عاد إلى بلدته الرامة في فلسطين حيث أكمل تعليمه في الناصرة وعمل بالتدريس حتى فصل منه بسبب شعره وتعرض للسجن والإقامة الجبرية. من دواوين سميح القاسم، وهي كثيرة لأنه غزير الإنتاج والتدفق الشعري، أغاني الدروب وإرم ودمي على كفي ودخان البراكين وسقوط الأقنعة وطلب انتساب للحزب وفي انتظار طائر الرعد وإسكندرون في رحلة الداخل والخارج. يقول سميح القاسم في قصيدة طويلة عنوانها أصوات من مدن بعيدة: يا رائحين إلى حلب معكم حبيبي راح ليعيد خاتمة الغضب في جثة السفاح. يا رائحين إلى عدن معكم حبيبي راح ليعيد لي وجه الوطن ونهاية الأشباح. يا رائحين وخلفكم عينا فتى سهران ما زال يرصد طيفكم قمرا على أسوان. قلبي تفتت والتقى في روضكم وردة عودوا بها والملتقى في ساحة العودة. ثم يقول سميح القاسم: يجيئون ليلا يجيئون فاستيقظوا استيقظوا واحرسوا القرية الخائفة. يجيئون ليلا من الغرب في مسرب العاصفة. أظافرهم من بقايا السلاسل وأسنانهم من شظايا القنابل. يجيئون من عتمة الأعصر السالفة. يجيئون قلت على عربات قديمة كأن بأثقالها الخيل خيل الجريمة. يجيئون ليلا فهاتوا الهراوات هاتوا المشاعل من الغرب قلت لكم فافهموني وألقوا المسابح للنار ألقوا غبار القرون وقوموا نقاتل. ثم يقول سميح القاسم: قوم اشهديني صاعدا كالريح من كهف الذليل، قوم اشهدي عيني مصباحين في الليل الطويل، قومي فإني قادم جيلا على آثار جيلي، رئتي تمج غليلها الدامي تبارك من غليلي، ويدي على الرشاش ضاغطة ووجهي في الدخيل، قوم اشهديني صاعدا تيار جاحمة أكولي، قدمي على الأفعى وثغري بين أزهار الحقول، آت أنا آت يضيء حنين أعوام سبيلي، آت لأحصد حنطتي وأعيد ترتيب الفصول، آت قفي بالباب يا أمي مباركة دخولي، ترف لديك العيش أرضى منه بالنذر القليل، وإذا قتلت لديك يا أمي فيا ترف القتيل، قوم اشهديني نازفا في الباب جذلان الوصول، أرثي دمائي منشدا سيلي، وصلت الباب سيلي، مروا على بابي مع الليل، مروا وما دقوا، ويلي إذا لم يرجعوا ويلي، سيميتني الشوق، مروا وكنت وراء نافذتي جرحا على خشبة، لم يسألوا أغراب ناحيتي يا ناس من صلبه، كانوا ثلاثة فتية قدموا من فجر بغداد، كبروا وقالت أمهم لهم باركت أولادي. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.